نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قاعدة الحادية والعشرون أن الاقتصاد بالعمل والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. أن الاقتصاد بالعمل والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين. وتإسلام وسجي راوستاوى راوستاويتي دين داريتي عبد سجي راوستاوى كدين داريتي بردوان بيت. الاقتصاد بالعمل وتأكد وانيك شرعية او انجام بدات با کمیش بید نکرده وی زور انجام بده و شرعی نبی. الاقتصاد فی السنة خیر من اجتهاد فی بدع. نک زور خوی مادو بکاو نا شرعی بی کم بیتو شرعی بید والاعتصام بالسنة وتذكر دوي كمو تسل سنة بيت أويان دين داري تتوا وإسلامي لسر ورا وستاو كما تزياد الروينك غلوي نبيت رشوني نبيت ويكوا شرعيا حد شرعك دلينكات وأوان ديك أتوانيت بوشي ويا أنجامي بدات. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب يوكا سانيك خاوني كتابا ما بس بي جولك وقاولة لا تغلوا في دينكم برومشن لدينا كتان واتاويك لدين تانا النية ايوا ليزي المكان. اهل الكتاب غلويا كرت لدينا كيانا او نهيا قبو مكت لو جولك برانبر با يا قمر عيسى عليه السلام پیغمبر منالی ناشرعی و گاوریج برامبر به پیغمبر عیسی علیه السلام آدن چی؟ آدن خواه یعنی آدن کری خواه یعنی آدن خواسیان او دانه ای کنه ولی یاد بله. یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم المائدة 57 وقال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بخل يعني ويك حلالة بخل نوى ويك وحلالة ولا تسرفوا. الله عم إسراف مكر شنت بي أخرت شنت بي أخرت وأوان ده كواتكاتك خوارنو خوارنو حلالة خوين او هست من لای او به که امری خواهم از جبهه کرد و کلو و شرب و معاش مال نهیا کبیت ولا تسرفو إسراف ما كان. إنه لا يحب المسرفين. دنيابا كخواي رومي هربان أو كساني خوش ناويت كإسرافك. مثل إسراف كدن لآوة بيقرا كبكاري بين الزيادة بو تارادقتني بو دزنيجي بو خوشتني بو كالوبالي بو مالي بو هرشيوي إسراف لأخوان وخوان ويدا كزور بي مسلمانان إسراف يعني أو هم أخوانا كفر يدريت أوش بيقومان زياني كي زور أدن لخويان لبروي لدزداني خوشويستي خوا بويان شكي كمنية. إنه لا يحب المسرفين. الأنعام صدو شلويك. وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. أوانس نور كخواي قرومي ربان دايناوا إيوا تعدال سنوري خواه مكان تعداوه كتجاوز بكات كشون كسي كسنوري داناوا بو مالكي ديواري مالي سنورة شبس ديوارك خوف ربادنا مالكي شتوكالي هي سنورة باخي هي سنوري دياري كراوا او سنورة ببزينت ببي إذن شتناوي أو يان نيواني سنوري زيو خوي لغل زيو كسي كترا شبي غورت يخوي زياكا ويأكم كاتو لعن الله من غير منار الأرض أو لعنتي خوا لو كسبك ما بين الزوي أغورت باش كي خوي زيادة كاينك يو كمكات تزوي خانو بي زيو كشتو كال بيت هاتشي بيت تلك حدود الله فلا تعتدوها. البقرة دستد بستونو. قال تعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تعدى مكن استمكن لخوتان استمكن لخلق كلا سنوري خوادر شو أو استم دروس بي تعدى دروس بيت ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بما شو دل نيابن كخوي رومي ربان أو كساني خوش نابت كتعداك كصفت يان تعداك الدنة. البقرة صدو نوت. قال تعالى ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين. بپارن ولا پروردگاری خوتان بتضرع و تبذلی لی خود بذلی بزانی خود بفقیر بزانی خود با احتیاج بزانید و خفیتن و تبنینش بین خود خوا انه لا يحب المعتدين كوات الاخوان پاریتوا او تعداد کدو امر خواجه بزن کدو اگر بتضرع و نبت هرت عداي اگر خفية نبي هرت عداي. إنه لا يحب المعتدين. الأعراف بنزاو بينش. وقال تعالى يسألونك عن الأهلة برسيار اللي كان أي في أغمى صلى الله عليه وسلم درباري معك كان حكمة شلا معك كان ما يبسنو يا ما يسيه وبوشي خوادرسي كدو قل هي مواقيت للناس والحج بيان رابقين او مانقانا بو او هيك خلقي كاتكاني خوي في داريبك مواقيت للناس والحج باريك اذا تبقرت كاتكي داريبك اصلي او مسلمان توقيتي بتوقيتي هجري به كأمر الزوري مسلمانان بتوقيتي قاوريك بهجرينك. مواقيت للناس وافردان سوري مانغاني خوان وهروها كاتي من أبونيا عدي تشان روش بيت دي حيو بي عدي من أبون بي عدي طلاق دان بي عدي وفاة بي وهروها كفارت واني كفارتي انا كويدا سردوما على سرق بروجوبون بشي كان بو مانغيك وهروها بو حجة. سألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. كاتي حج كدياريه كريت ببينيني ماما أمشي الراب دوم مانغ بين راوة أم رأيكي في الحجة دو شمي دهاتو عرفية سيشم جرن إن شاء الله حوكاتي حج دياليك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. لتشاكنية كتشوننا وما وكان لسربانك ولكن البر من اتقى شكي أوان جاهلة أوان زاني أقل لدرقا كانوا بش نجور روبي قنا بارب ولا سربان وشنا ومال يعني هو شام سيدانا بتقوى دانا. ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. كي سيجوكو هنديك لا فرق الضال بتايبتيوكو الرافضة لكاتي إحرامي أنا كاتي حج أو أنا من نابي لبيني إيما لبيني السريان ولبيني آسمانا معني عقبي بي حاجزك وإلا كاتي إحرامي حجة كسر بالرود بيش كتولي إحرامات فهسا كاني شمي سخيبي ونبي هو عمي بني لبي كاتي حجة سيدة كي باسي سر صفقي لك راودو ناش نجي خيمش أولا أوان أو عبادة بوابي وقت البيوت من أبوابها آتك عامة بهموش للرقي خيوب ويبشو يعني آتك وقت البيوت من أبوابها هو بهمو كارك بكاردت كالشرعيبه بون منا نكاح رقي خويه طلاق رقي خويه معاملات رقي خويه حظكوت لنقال خلق دا رقي خويه البقرة 112 فقال تعالى الحج أشهر معلومات وتتشلماني كي دياري كلاو إخوي حج كلمان جذي الحجاء أكله لهاشي ما مدس بيكات هشتي مال نويمان عرفية دا كججنة دو روش دو اي ججن يان سي روش اتتو كخوة قرر فرمي الحج أشهر معلومات شل ما ينكي دياري كراوة خوة كاتي حج لهاشتي ما ينكي في الحجاية اي اواني تل او يتلوية كا مسلمان بوي هيا للشوالة بشي عمره بكات بمينتو تحجك بس بأوي كيف الحج أشهر معلومات واتل الشوال عمره أكاد شوال ذو القاعدة أمينتو لذو الحجة شاشيك في الحجة حجكيك بس بأوي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هر کسی که حجی لسر فرض بو لو اشهر معلومات کچو بو حج فلا رفث، نبکه کچو بو حج کتک الاحرام بتایبتی چی بکات قصی ناشرعی بکات، تحندان لخلق جنودان بخلق سکایتی کدن بخلق، و هر وقتک الاحرام فلا رفث نابه لخزان زیگ بتو که لحرام بوی نیجن مارب کت بو خوی بوی نیه مارب که بو خلکی تر عقدی بو که. فلا رفث ولا فسوق وعد نابه لکاتک لحجای لحرام قصو کرداری ناشرعی بکت که پی فاسقه بی لکاتی حرام جنوب دا بمسلمان سوكايتي بقى المسلمان عزالي المسلمان بدا فاني كلا قلياتي لكاتي حج ولا جدال في الحج. وهروها مناقشيك بوصل خستني رأي خوي بيت بوش كان ديني بران بري بيت بوسوكايتي بيك الدني بيت، وهروها مناقشيك سودين بيت دلسني فاما جدال بوه بيك حقك الرون بيتوا لشتكا بوشوني جاوازي عن هيا او با وجادلهم بالتي هي احسن احسن ويك بعلم بي احسن ويك لسرخو بيت رفقي هبيت و بلنك احسن ويك من بس بي اشكرابوني حق بي او درست. وما تفعل من خير يعلمه الله، هرچی که داری که خیر انجام بدن خواه یورو مهربان ایزاند یعلمه الله که وقتا اخلاص آن ببی که خواه یورو ازانه که او تو چیکی نیدی ناو دلم بسد. و تزودو فا این خیر الزاد تقوا، و حالو بدن که داری چاکتان زور بی توشویتان زور بی و کشون که تکرشی و سفر خواهدن نگه خواهد آبه که چنه که پیویسته خواهد نگه چنه پیویسته و هر وحا پوشاک او آمری که پی اروید ولاغ به سیاره به چی پیویسته به همان شیوه توشی قیامتی با خواهدن پی که بینن و تزودو فا این خیر زادی تقوا، باشدین توشوی کش بریتی لکرده وی چاک و خوب آرستن خوب دروغتن لکه دوای خراب بگه به وقایق لبینی یا مول لبینی آگری جهنم دا و تقون یا اولی الالباب خیلی رفتم تقوای من تنها به ای او کسانی که عقلن خوانی عقلی کی باشه البقره 197 ما بزه تکفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هو كبو أو زاد الرؤية أو اقتصادي نكد ولا شرعي كه لسا السنة نوصابه كدرشو. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته. ابن عباس فرميت في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لروجي عقبة دا وتل روجي ججنة لسل مشتركي بو في عقم صلى الله عليه وسلم فرمي والقطلي حصن واتا لنا او بردانا بردن بو هلقنا برمي جمرات. فلقدت له 7 حصيات من حصى الخثوي، فلقدت له هذا مش بردن بو هاوغت قطع ويكا لا شن بشك لا شن شتك عندي الشي لي هاوغريت، يعني او برداني كواها يا وشينا فمي بردن بو كو كراوا على فرمي منيش شيم كرت حوت بردن بو هاوغت بو كو كردوا لنا او بردكانا جام كردوا من حصل خذفي من حصل خذف بس پیوی که برگکان گوره یکی با خاده دن کنوی که کبو فجعل ينفذهن في كفه يا غمر اخوة صلى الله عليه وسلم بردكاين ناو دس يا ابو ناو دس يا ام دي دي بيا كل بري دس يا ويقول اي فرمو امثال هؤلاء فرمو وتأو بردانيك ايوا رمي جمراتي بيكن رجمي بيكن با وكو انبر دانا وابت واتا بردكان با بتشوب بيت كوريا كيدن كانوكيك فاشا فرمي ثم قال ايها الناس خلقينا اياكم والغلو في الدين اغدارت انا كم رومتشن دينك انا نشه بردی لوا گوره در حال گرد بردی گوره حالا گرد یا ای بینید خلقی که یا پیلاوکی اگرد تا جمرات او غلو و هر رسای که فهمه چی حود بردم حال گرد بوشون که روی جشن تنا حود بردی اوی روی جشن رمی جمرات یا رجم شیطان تنها گوره که این رجمه کرد سی دانه بچوک ممنوان گوره گوره اوانه که لمکه و نزیکه لمکه و نزیکه تنها او دانه حود برد فری ادا تنها او چالی که اس دیواری به دور کراو و لگل هر بده کشا دستی بر زکاتو اوانه که بتوانه الله اکبر إياكم والغلو في الدين هو كابن الزول لما سمعنا تشي غلوبون لا حاو برزاد هذا قلي شبري رجل دعاي شاء الله قلت بوشيت هاي بو رجل دعاي تو بيستي اكبر دسناك اخوي كي تولى مينا يا لرقي كاروي بو رجم و کاری وش که پیان و تون اگر او بعد نکه بده ناو چالکه او کار کدن زم نده او زور که حل دور بر دکه فری اد نشه ناو چالکو یعنی دل دیوار که او گرت او نشه دخوار وی حل وی تو نحو بر دکه کوی دو فری بید او نبر دیده بس پیان و تون او بر دانه که بکارات ناو جاده بکاری بینی او کوی بکارات و سایب وگر و بعد بکار نه تو شکی اگر بکار باته اگر تو نه چالا کورش خور که بعد که پری و گراو تو بسر زیک و دوی شنی رمیکا او معنی بکار نه تو ها کس من دو بحالی که تو رشنی گیدور لعنتش ببی اوی که ما بسته که بپیگه بعد که هل داو داو هر آنی تو بر کیه که وید گی نداری او همی دوی بینید حمو قال زورش عجائب وغرائب بيني لمسلمانانا لكاتي عمريانا لكاتي حجيانا إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين تناويك أمتكاني بيش إيوي بفوتانا برت بريتيبولا روشونيا لدينا كيانا اوی که شرعی بوکو خوی جب جان نا کرد لیان زیاده که لیان کم کرد رواه الامام احمد و النسائی صحیح و نخرجه و احمد برگی 1215-347 و النسائی برگی 5-268 و ابن ماجه 3029 و اللفظ له یعنی ما لفظ ابن ماجه بو لفظ ابن ماجه هاتوه وانظر الصحيحة لسلسلة حديث صحيح الشيخ البانيش رحمة إخوائي لبيت 1283 رحمة إخوائي لهم يانبيت وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم. فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الحديث آدي بسحوت. حديث كيش صحيح أخرجه أبو داود 4904، وانظر الصحيحة 3124. شد قرص مكان لسر لفتي خوته وتغلوت عن النبي اگر وقت آن کرد خواهی گروه مهربان لسر تن قرص کرد. قوم یک کشتیان لسر خواهیان قرص کرد، خواهی گروه مهربانش قرصی کرد لسریان. بوی ابینی او پاش ماوی اوانه کماونت او لکیوه فی الصوامع والديارات. الصوامع والدير ما بس بيشيني عبادتي اوانه صومعة كوان بكاري دينن، يعني دير بكاري دينن بو شيني عبادت، يعني جولكا قاور مجوسي كان وهلوا شيطان فرسا كان والرهبانية ابتدعوها. هو خوان بو خوان دروس يعني كرت لو الرهبانية او هيك هيج عزلك شرعينية تواناي لا شيء ماري شيء هيج ناهلت ما كتبناها عليهم. خيوري من ربانا فرمي اما فرز ما نكدو لسلان وابن خوان وان كدو فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين وذلك بالزيادة على المشروع. لا تشددوا على أنفسكم كما تبي أغمري خاصة نهي لك الدين كأويك وشرعين ينكيت وأقر شرعيشة لسنوري شركاء بوسطة لإزاد مكة. وأخبر أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه. خبري دعوة بمن في أغمى صلى الله عليه وسلم كاتي هر عبده اشتغل السرخوي قرصة كات أو هو كارا بوهي كخواه يرمي ربعين لسري قرصة كات وكو عقوبة إما بالقدر وإما بالشرع. خواه گروه می روان زنه که او کسل سنوری شرع دره چهت بوی لقدره نصیبتی و سزای عدد یعن لشرعه. فالتشدید بالشرعی اوی که لسر خوی قرصه کاد لشرع شپینه و تراوه کما یشدید على نفسه بالنذر الثقیل فیلزمه الوفاء به. وكو أو كسيكا نذري قرص لسر خوي فرزك نذر بوني هيا بلا وانيكا بتواني أو قرصك على سر خوي قرصك على سر خوي نذرك على سر خوي حموش شوي ينظر كان يشك ايه نفر بردوامي لسر بول سر خوي نذرك كشو نذرك هاتك اللي كميكي كاتك تواني سيانة تواني بينزة تواني حودة تواني نو يانزة شنو بتواني وهروها نذرك على سرخوي حمود وشنو بيشنو بروجو بي إدو أجناتو شنو راح تبي نذرك على سرخوي ك همو ما يبولون شرخة القرآن بك چنه پارو که بخیر دو ایج ندوانید زور لوانه که نزیدن که دوی لسر خویان دویاله چی بگید که او نظره که لسر خوی و نظره که شرعی بو عقوبه خواهی فیلزم الوفا به واجب وفا به نزاکی بکات بوله سر خود خرس کت تجدید که لسر خود او شدت خواهی وبالقدر كفعل أهل الوسواس فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم القدر حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة له أهل الوسواس شان لسر نفسي خويان قرس كرت خوي رمي ربانش قبيدان بقدر خوي حتى او قدر خوايا بو بشي جيير بو لسريان وبصفتك بردوان بوين ان الله يامركم ان تذبحوا بقره هل من غايه سبب الرعايه ما دام من غايه بوايا مرنا بوايا بزنا بوايا دلوز بو توي برسياره كت رنجي شون بي تمني شون بي او شوي كقران كخير من ربان القران ككلام خير لسودي بقره بس في غمر اخوة صلى فرموا يا ايها الناس خلقي نحاس بك ويتي انا في اسم همو صالح بيدان بو فمن لو قلت نعم لوجبت اگر بمتهبله او كانت واجب ابو همو صالح مسلمان حاج بكت ولما استطعت ليش انا تعني كواتا الزول لش نكوريتو او ايك الشرعية ليت يبقو جيبا جيبك اگر وانا به او كانت شونا به اگر اوامو او لسا خرس كدنا همو او اگرانا والله ملدتو كبيت السبرسياري فرضيات لو فرضنا اقر وامان بو اقر اوابو اقر اوابو ما محمد رحمتي خالي به والله مين ادايو بويا برسياري فرضيات كاريك خراب اقر باران باري اقر باران قزور بو اقر بفر بو او انا او اقر اقرانا سان شون ابيت شون نابيت تو رگه شرعی خود بگره بر اوی که پیویسته به گره شوینکه خود ها ذخیره خود بخواه ایتی چون نبید چون نبید اول اخواه خواه ایتی فالفقه کل الفقه الاقتصاد فی الدین والاعتصام بی سنه تیگهشنی تواو همو تیگهشنیک اویا وتيجيشتو بكسك او تي ال اقتصاد في الدين وتتشيل دينك هاي اسلامك او اندا بل او اندا انجامي بدا وشين سنتي بك قال ابي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنه واجب لسرتان شين رجي اسلام بك وسنتش فإنه دمياب ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاخشعر جلده من خشية الله تعالى هيش عبد يكنيه كأو عبده لسر إسلام السنة به إلا كاتك أو عبد الذكر خواكات فاخشعر جلده واتا بيستكي ترس أبيت من خشية الله لترسيخه يعني كسيك الأخوة بترسيد أو هيك خوي كو أكاتوا ما بس با ترسي بيس أوي خوي كو أكاتوا زور دز بلاو نابت ونا شرعي قصينا شرعي نيا بلا بلي نيا يقيني هي بإسلامك صبرك لسري أقل بوشو إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها أو كسا كبوشو بو كناها كاني اللي هل أواريت هروكو تشون درختيك كوشك بو قلاكاني أكويت أخوار درختيك أو هي زيتيانا ما أو تريتيانا ما سيلك تشيبه قلاكاني أكويت أخوار وكو قلار رزان لفايزة وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة ما مناوان دي بيت اقتصاد ببي لسال إسلام قراوستا لسال السنة با أو خير تريكا لو يك شي بي خود زور ماندو بكي لا رقيك داك رقي إسلام نيو سنة نيا تردك أفهم إقصال السبيل السنة خيرة ليشيها لخلاف السبيل السنة معنى يونك برامبر يقبل مفضل ومفضل عليه لردا يكسانين بيك أو إلى سال السنة ديوكو كسنة كرسال بدابي أو إلى سال إسلام كبيت وكو أو كسنة كبشكي إسلام بقري وبشكي نقري فحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنته كواتا تيبكوشن هول بدن أقل كردا وكانتان لسنوري شرعابو هول بدن لسر منهجي بيغمران وسنتي بيغمران جبهت على نبينا وعليه الصلاة والسلام مقصي أبي كركا أبرز إخواني به خرجه ابن المبارك في الزهد 1698 زوائد نعيم واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد مجمع حوت وأبو النعيم في حلية الأولياء برجيك سدوسي وبينج وغيرهم إغاثة اللهفان برجيك لا بري سدوسي ودو إغاثة اللهفان إمام ابن القيم رحمتي خوي لبيت سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.